بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال بالبلوغ والعقل وطهارة المولد والعدالة، ويدخل في العدالة الإيمان، يعني أن يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر وعصمتهم عليهم السلام، وأهلية الإفتاء، يعني أن تكون لديه ملكة الاستنباط، أن يكون فقيها ومجتهدا مطلقا قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ولا بد من الكمال والعدالة وأهلية الإفتاء بالعلم بالأمور المذكورة، وهي المقدمات الست التي قال عنها الشهيد الثاني عليه الرحمة: ويتحقق الاجتهاد بمعرفة المقدمات الست، وهي الكلام، علم الكلام وعلم أصول الفقه والنحو والصرف ولغة العرب وعلم المنطق والأدلة الأربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل. ثم قال: والذكور والكتابة لعسر الضبط بدونها لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عصمة النبي مانعة عن السهو والخطأ والنسيان. أما إذا كان قاضي منصوب وترفع إليه قضايا كثيرة في اليوم الواحد، يحتاج إلى ضبط هذه القضايا والدعاوى، يحتاج إلى أرشفة، إلى سجلات. فمن هنا قول الأكثر من الفقهاء والأشهر أنه يشترط في القاضي المنصوب من الإمام عليه السلام، يعني النصب الخاص، يعني في زمن حضور الإمام الذي هو وظيفة الإمام، منصب القضاء في زمن الحضور وظيفة الإمام أو نائبه، نائب الإمام يعني النائب الخاص، وهو الفقيه الجامع للشرائط الذي نصبه الإمام كأمير المؤمنين سلام الله عليه، نصبه قاضيا في هذه الناحية أو في تلك المنطقة أو ذلك المصر مثلا أو القطر أو البلاد. فهذا هو المراد من القاضي المنصوب، المنصوب بالنصب الخاص، وليس في زمن الغيبة. في عصر زمن الغيبة كل فقيه هو منصوب من الإمام، لكن على وجه العموم لما ورد من الأدلة والروايات كمقبولة عمر بن حنظلة: فإني قد جعلته عليكم حاكمة مثلا. والكتابة لعسر الضبط بدونها لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبصر أيضا هذا قول الأشهر، وفيه تردد في الشرائع وغير الشرائع، يعني مسألة خلافية. ليش اشترط البصر؟ قال: لافتقاره اللي هو القاضي المنصوب إلى التمييز بين الخصوم متخاصمين، وتعذر ذلك مع العمى في حق غير النبي. شلون يميز؟ صحيح. السيد الخوي يقول: العبرة بالبصيرة لا بالبصر. نعم. على قولتهم هذا كان مثلا أعمى يسوق سيكل، يعبر الشوارع بالسيكل، يعني في زماننا أعمى يسوق سيكل، يعني يعبر شارع، مو أنه مثلا يعبر طريق بعكاز بعصا، لا، يسوق سيكل. شلون يسوق سيكل؟ بايسيكل. أيوة. هو أعمى، هذا يركب نخلة مثلا. أيوة. هذا سيكل لا يسوق سيكل. يعني سبحان الله بعض المهارات الشكل سكيلز يقولوا. على كل حال، وتعذر العمى مع وتعذر ذلك يعني التمييز بين الخصوم مع العمى في حق غير النبي صلى الله عليه وآله. وقيل إنهما الكتابة والبصر ليسا بشرط لانتفاء الأول في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان نبيا أميا، مقصودهم أنه لا يقرأ ولا يكتب. بالنسبة للعدالة، من الأدلة لطيف أن نشير إلى الآية المباركة، وهي قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بالنسبة إلى الكتابة في الشرائع، قال المحقق الحلي: فيه تردد والأشبه الاعتبار، لأنه يعني اشترط مثلا مالي. والثاني اللي هو البصر، قال والثاني في شعيب عليه السلام. ولإمكان الضبط بدونهما يعني بدون الكتابة والبصر بالحفظ والشهود. لذلك في منهاج الصالحين كتاب القضاء يقول السيد الخوي عليه الرحمة: ولا تعتبر الحرية كما لا يعتبر فيه الكتابة ولا البصر، فإن العبرة بالبصيرة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وربما يحتاجهم إلى مترجم مذكور في بعض الكتب الفقهية. قال وبقي من الشرائط يعني شروط القاضي المنصوب. ليش نقول قاضي منصوب مولانا؟ في مقابل قاضي التحكيم الذي يأتي الكلام عليه بعد دقائق معدودة. وبقي من الشرائط التي اعتبرها المصنف الشهيد الأول عليه الرحمة وغيره، بقي من الشرائط غلبة الحفظ اللي عبروا عنه في المنهاج في كتاب الاجتهاد والتقليد أن لا يقل ضبطه عن المتعارف، في مقابل غلبة النسيان. فلهذا السيد الخوئي اعتبر هذا الشرط، قال الاجتهاد يعني شروط بل اعتبار بل الضبط على وجه. ما معنى الضبط؟ يعني أن لا يقل ضبطه عن المتعارف، يعني أن لا يكثر نسيانه وسهوه ونحو ذلك. فهي عبر عنا الضبط غلبة الحفظ في مقابل غلبة النسيان. الشيخ الوحيد يقول في اعتبار الضبط تأمل، يعني بإشكالها هذا الشرط كيفما كان. بعض العلماء يفسر أن لا يقل ضبطه عن المتعارف، لطيف هذه النكتة والنقطة، يقول أن لا يقل ضبطه عن المتعارف بهذا المعنى، مو مسألة غلبة الحفظ وغلبة النسيان. لا، احنا اشترطنا في القاضي الاجتهاد المطلق ومعناه ملكة استنباط وقدرة على رد الفروع إلى الأصول التفريع، كما ورد ذلك في الروايات المأثورة عن الأئمة عليهم السلام أنه علينا إلقاء الأصول عن الرضا عليه السلام وعليكم التفريع. وفي رواية عن الصادق عليه السلام: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. زين، فحينئذ معنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف في بعض التفاسير هو هذا. احنا قلنا بأن القاضي يعمل على طبق اجتهاده هو، لا على وفق اجتهاد مجتهد آخر، حتى لو كان ذلك الآخر المرجع الأعلم. صحيح، وحكمه نافذ فرغنا من ذلك. زين، الآن هو ترد عليه قضايا ودعاوى متعددة، قضية جنائية جزائية مالية في مختلف الأبواب الفقهية. هذه مسألة مرتبطة بالديات. الديات لها شنو يعني مقادير معينة وردت في الروايات، ديات الأعضاء وكذا، أكو مواريث، أكو قضية مثل وصايا، أكو خلافات مالية في دين أو ميراث مقبولة عمر بن حنظلة. فهناك أبواب فقهية مختلفة زين تكون مورد للتنازع والتخاصم. ولهذا لابد بطبيعة الحال أن يكون هذا القاضي متبحرا في الفقه، وحتى أن بعض الفقهاء يشترط في القاضي الأعلمية على الأحواط. ليش؟ لأن في هذه مسألة مضاربة، هذه مساقات، هذه مزارعة، هذه دين، هذه ميراث، هذه قصاص، هذه حدود ولهذا أقضاكم علي مو معنى يعني أقضاكم بس في القضاء المصطلح، أقضاكم يعني من التزم بشيء التزم بلوازمه، أقضاكم يعني أعرفكم بالكتاب والسنة، هذا معناه يعني هو الأعلم. فأن لا يقل ضبطه عن المتعارف، يقول الآن حينما تأتي قضية واقعة مسألة أكو هم مسائل مستحدثة صح ولا لا، الآن يصير مثلا يحط بنج للسارق يقص إيده أنه يخفف مثلا بعد ما تنقص إيده يصير رجعوها مثلا بعملية جراء. أكو مسائل مستحدثة مطروحة، أكو كتاب أيضا في فقه القضاء للسيد محمد السعيد الحكيم يتعرض إلى هذه المسائل المستحدثة، وبعضها مطروح أيضا في الكتب الفقهية والاستدلالية. فالشاهد، ألا يحتاج هذا القاضي إلى استنباط الحكم بنفسه من الأدلة الشرعية ثم يطبق هذا الحكم الشرعي الذي استنبطه؟ زين، الآن قضايا يومية في اليوم الواحد، ملفات وسجلات، وهذه قضية مالية وهذه جنائية وإلى آخره. حينما يريد أن يستنبط حكم مسألة مو يقعد عليها 3-4 أشهر، بينما غيره من الفقهاء والمجتهدين هذه يستنبط حكمها مثلا خلال كم؟ خلال 2-3 ساعات بمراجعة الأدلة. فهذا يقال عنه أن ضبطه أقل من المتعارف، على قولتهم أقل من المستوى المتوسط. تقعد لي الآن 6 أشهر لاستنباط الحكم وهذا لا ينتظر الآن حسم القضية، لاحظتوا؟ فمو المراد من أن لا يقل ضبطه عن المتعارف على هذا الأساس هو شنه؟ مسألة الذاكرة العلمية والحفظ مقابل النسيان، لا، بل بمعنى أنه لا يقل عن المتعارف من المجتهدين. هذه المسألة مثلا حتى لو فيها دقة فقهية وتحتاج يعني مسألة عويصة، كون يستنبط حكمها يعني كما يستنبط بقية المجتهدين، يعني من حيث المدة الزمنية، لأنه ما راح يقضي على فتوى فلان مرجع أو فلان فقيه على طبق فتوى هو. فأولا هو فقيه متبحر متمكن من أبواب الفقه المختلفة، أما بيقعد 3 أشهر يستنبط حكم ذي المسألة أو 6 أشهر يستنبط حكم ذي المسألة، والملفات يومية والدعاوى متواصلة، هذا ضبط متعارف أو أقل؟ أقل. ولهذا حتى العوام لما يستفتوا فقيه ومرجع في مسألة في الحاج، مسألة الآن والله صار الآن جسر معلق حاطين مثلا في الحرم المكي، خو يريد أنه جواب الاستفتاء قبل ما يقدم على الحج، أما أنه بعد سنة أو بعد انتهاء الموسم يقول لك هذا إحنا عندنا مثلا يقول لك برد الجسو، الأولاد يلعبوا دوامة يقول لك برد الجسو إحنا نبغاها وحار بحار. صحيح. واضحة الآن أحسن. شنو معنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف؟ يعني هذا تنطيه، شوف هالمجتهد تنطيه مسألة استدلالية يأخذ عليها وقت 3-4 أشهر وبعدين يجيب لك الجواب، لكن لو تنطيها إلى مجتهد آخر عند ملكة استنباط خلال 2-3 أيام يسلمك الجواب. لاحظتوا؟ قال: وبقي من الشرائط التي اعتبرها المصنف وغيره غلبة الحفظ وانتفاء الخرس مقابل النطق والحرية، على خلاف في الأخير الذي هو الحرية. قلت السيد خويش قال بالمنهاج: ولا تعتبر الحرية، يعني لا تشترط، لا يشترط في القاضي الذي نصبه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مثلا أن يكون شنه حرا حتى لو كان عبد مملوك، ويمكن دخول الأول يعني غلبة الحفظ في شرط الكمال وعدم اعتبار الأخير هنا شنو الأخير الحرية، مع أنه قطع به في الدروس، يعني أفتى باعتباره جازما الشهيد الأول. شنو معنى قطع؟ يعني فتوى جازمة. وليس دخول الثاني أي النطق انتفاء الخرس، وليس دخول الثاني في الكمال أولى من دخول البصري والكتابة، فكان اللازم ذكره اللي هو الشرط الثاني انتفاء الخرس، أو تقرأها فكان اللازم ذكره، قراءتين تعتبر اسم كان ذكره، فكان اللازم ذكر انتفاء الخرس أو فكان اللازم ذكر انتفاء الخرس، صحيح؟ يا اسم كان يا خبر، هذا بعد الباب الرابع من المغني مبين. فكان اللازم ذكره أو فكان اللازم ذكره، لك وجهان فيها القراءة، أو إدخال الجميع في الكمال، الجميع شنو؟ هم بصر وكتابة وحرية. زين، مسألته مهمة. قال وهذه الشرائط، شنو الشرائط؟ يعني أهلية الإفتاء والعدالة وإلى آخره الذكورة. وهذه الشرائط كلها اللي مرت علينا في بداية الدرس معتبرة في القاضي مطلقا. يعني شنو في القاضي مطلقا؟ سواء كان منصوب لا سواء كان منصوب بالنصب الخاص أو النصب العام. ما معنى النصب العام؟ يعني في زمن الغيبة الإمام الصادق عليه السلام جعل الفقيه العادل الجامع جعله شنو؟ قاضيا وحاكما شرعيا. هذا على وجه العموم بقوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما أو جعلته قاضيا، رواية أبي خديجة مقبولة عمر بن الخطاب. زين، وهذا هو قول المشهور أيضا. وهذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقا إلا في قاضي التحكيم. لاحظتوا؟ إلا في قاضي التحكيم. بعبارة أخرى كأنما يريد أن يقول قبل هذه المسألة أن القاضي على نوعين، قاضي منصوب وقاضي تحكيم. الشيخ الوحيد تعليقا على هذه المسألة في منهاج الصالحين لأستاذه السيد الخوي يعني رحمه قايل في الهامش لا أثر لهذا التنويع فيما اختاره في شرح هذه المسألة بين القاضي المنصوب وقاضي التحكيم من جهة اعتبار الاجتهاد في الأول دون الثاني، فإن الظاهر اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقا. المشهور بين علمائنا اللي عبر الشيء الثاني كأنما يقول في المسالك، مسالك اللي هو شرح الشرائع، واعلم أن الاتفاق يعني إجماع، دعوة إجماع واقع على أن قاضي التحكيم يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط التي من جملتها كونه مجتهدا، بينما السيد الخوئي خلافا للمشهور عند هذا أنه قاضي التحكيم وإن لم يكن مجتهدا يمكن أن يجعل قاضي تحكيم. شنو قاضي تحكيم؟ رجلان تنازعا في دين أو ميراث أو شيء آخر في منازعة خصومة، شافوا لهم واحد بالطريق تعال احكم بيننا. بينما طبعا في زمن الحضور مو قلنا على فرض المسألة، المفروض في مسألتنا أن الإمام عليه السلام في زمن أمير المؤمنين مثلا هذا واضح جعل بعض القضاة نصب بعض القضاة فلان قاضي من قبلي يعني وكيلي قاض شرعي صحيح فلان وفلان وفلان بأسمائهم. هناك من الشيعة ومن أصحابه ومن خلص أصحابه وفيهم الفقاهة والعلم والدين ما جعلهم قضاة، مثلا حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه ما جعل قاضي، أليس كذلك؟ مثلا فهذين الاثنين رجلان تنازعا في قضية، ما راحوا لمالك الأشتار أو من نصبه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قاضيا، بالطريق شافوا حبيب مظهر تعال احكم بيننا، هذا شو سموه الآن حبيب في هالمورد؟ قاضي تحكيم. يعني تراضي عليه. يفترض في هذين الرجلين حسب الموازين الشرعية شنو يفترض؟ أن يذهبا في القضية المتنازع فيها إلى من؟ إلى القاضي المنصوب من الإمام. هم ترك القاضي المنصوب راحوا لمن؟ قاضي التحكيم. قاضي التحكيم، احنا مقابلين بما تحكم به احكم بيننا. واضح معنى قاضي التحكيم؟ هذا قاضي التحكيم على رأي السيد الخوئي ظاهرا انه مو لازم يكون مجتهد، اما المشهور قديما وحديثا وقرأت قبل لحظات تعليقة الشيخ الوحيد يقول هذا التنويع ما له معنى تقول على نوعين قاضي منصوب وقاضي تحكيم، لأن القاضي مطلقا يشترط فيه الاجتهاد المطلق سواء قاضي تحكيم أو قاضي منصوب. هذا هو المشهور. قال وهذه الشرائط كلها معتبرة إلا في القاضي، في القاضي مطلقا إلا في قاضي التحكيم. من هو القاضي التحكيم؟ يعني تقول القاضي غير المنصوب من الإمام بالنصب الخاص في زمن الحضور، وإلا في زمن الغيبة الآن كل فقهاء العدول الجامع للشرائط هم قاض منصوب، كل الفقهاء من دون استثناء، ماكو يعني واحد أحسن من واحد وهذا على رأسه، لا، من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق والفقاهة والعدالة والذكورية وهي الشروط مجتمع به أوتوماتيكيا قد نصبه الإمام عليه السلام قاضيا وحاكما شرعيا. وهذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقا، يعني منصوب خاص ولا عام، إلا في قاضي التحكيم. من هو؟ قال وهو الذي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام عليه السلام، وذلك في حال حضوره. يعني المراد من الحضور مو أن الإمام موجود، الإمام الكاظم سلام الله عليه، يعني هو مع زمان بسط يده، يعني الإمام عنده حكومة أمير المؤمنين ونصب قضاة عمال إلى آخره، فإن حكمه هذا القاضي قاضي التحكيم ماض عليهما بلي، وإلا انتقض الغرض، لعبنا وبطلناه، تحجين ومتراضين على أن يحكم، بعد ما حكم لواحد دون آخر قال الثاني اللي محكوم عليه لا أنا ما أقبل، شنو لعبنا وبطلنا؟ فإن حكمه ماض يعني نافذ عليهما وإن لم يستجمع جميع الشرائط. إذن هذا رأي الشهيد الأول أيضا خلاف المشهور، واللمعة غالبا فتواه شنو موافق للمشهور، فالسيد الخوي رأيه من رأي الشهيد الأول في اللمعة، لا نفس الرأي الشهيد الأول حين كتب اللمعة الدمشقية، راح يجيك في آخر صفحات كتاب اللمعة من الشهيد أنه الأحكام والمسائل المذكورة في مختلف أبواب اللمعة، طهارة صلاة صوم عبادات معاملات إن جنرال عموما 90-95 أنه موافق لفتوى المشهور من علماء الشيعة، لكن بهذا المورد لاحظ أمامك الآن خالف الشهيد الأول ما يفترض أن يكون قد التزم به في اللمعة، وهو إذا كان رأي مشهور ورأي غير مشهور أن يذكر شنو هو ويختار الرأي المشهور بين علماء الإمامية، هذا مورد من الموارد يسجل عليه فنيا. على كل حال زين، إذن شنو الفرق الآن عند المشهور بين القاضي المنصوب وقاضي التحكيم عند مشهور فقهائنا؟ شنو الفرق؟ الفرق أن المنصوب اسمه فيه، يقرأ الكتاب من عنوانه أنه قد نصب من الإمام وعين باسمه فلان من الفقهاء جعلته حاكما وقاضيا، فلان من تلامذة الإمام الصادق وإن كان فقيها وعالما وجامع الشرائط، بس الإمام لم ينصبه للشيعة، قال إذا صارت عندكم مشكلة ارجعوا لفلان. فالفرق بينهما في إيش صار الآن؟ مو في الاجتهاد والفقهاء، الفرق أن المنصوب هو منصوب من الإمام، أما القاضي التحكيم مع كل الشرائط اللي بيه ما شاء الله عليه عالم فقيه يستسقى به الغمام، لكن الإمام لم ينصبه قاضيا. فلو تراضى الخصمان بمثل هكذا قاض فهل حكمه نافذ؟ نعم حكمه نافذ، وأكو روايات في هذا أو رواية في هذا السياق بالنسبة إلى القاضي التحكيم. على كل حال زين، حكمه نافذ هذه أشرنا إليها كرارا، خلنا أقرأ لك أول عن قاضي التحكيم، شوف الرواية شلون دلالتها. صحيحة الحلبي من خارج الكتاب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، لأن وقت ننتهى ربما، وإذا انتهى الوقت احنا شوية نتلخبط في الشرح، ربما أحيانا ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء، إلى هنا خلاص. سيتراضيان برجل منا، واضح يتراضيان برجل منا. نعم إيه يتراضيان، مو قلنا قاضي تحكيم. من هو؟ هو الذي تراضى به الخصمان. نعم صحيح. أما المنصوب تراضيا لم يتراضيا، واحد يحس إنه راح يحكم عليه مو إليه، يقول لا أنا ما أقبل. ما يصير ما تقبل. الاجتهاد في مقابل. ما يصير ما تقبل. حكم لك أو عليك ما دام القاضي قد نصب من الإمام عليه السلام كنت تقبل. تقبل. خرجت القضية لصالحك أم ضدنا. أما هذا اللي تراضي عليه يقول يمكن ها تعبر ويانا الجن صالحنا. نعم. الرواش قالت فيتراضيان برجل منا، فقال عليه السلام ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. يقول للإمام ما يخالف حتى لو ما أنا نصبت لكم مثلا فلان من الفقهاء أبان بن تغلب أو زرارة قاضيا، وأنتوا شفتوا واحد من الشيعة فقيه وعالم وجامع الشرائط واتفاقا شافوا بالطريق شيخنا مولانا تعال احكم بيننا في القضية المتنازعة. يقول الإمام ما يخالف في هالحالة. أنا قصدي ذاك اللي يتراضوا به من قضاة الجور وجماعة منصور الدوانيقي. أما إذا شفتوا أحد من فقهائنا وعلمائنا يعني من تلامذتنا بهذا المعنى وتراضي عليه الخصمان ما يخالف، حكمه نافذ كحكم القاضي المنصوب من قبله من قبل الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا معنى نفس مادة وظيفة ونافذ. هذه أقرأ لكم مسألة 85 وأسألك الدعاء لأنه بعد ظهر الدرس تعطيل إلى ما بعد الحج. مسألة 85 من منهاج الصالحين سيلفوي، قال حكم الحاكم يعني الشرع القاضي إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا، ظاهرا حكمه نافذ. أما باطنا لو كان حكمه مخالف للواقع هو معذور في اجتهاده وأخطأ في الحكم لكن معذور بعلم. وأما بالنسبة إلى الواقع يعني الحكم الإلهي في اللوح المحفوظ أن الحق مع المدعى عليه، مع أن القاضي حكم للمدعي لأن جاب بينة وبينة يمكن تكون زور قطع له قطعة من النار كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا، هذا حكم القاضي. فلو علم المدعي، شوف شلون التوضيح، فلو علم المدعي اللي أخذ الحق لأن قدم بينة، متى ما جاء ببينة المدعي ومستجمع الشرائط عادلة له الحق. وإن كان في الواقع صاحب الحق من؟ المدعى عليه، بس خلاص البينة بعد. فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا ومع ذلك أخذه الحق بحكم الحاكم لم يجوز له التصرف فيه في هالأموال، بل يجب عليه رده إلى مالكه خارج الدعوة والقضية. وكذلك يقول السيد خوي إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعى عليه بغير حق، أخذ هذا البستان أو النخل أو الأرض أو هذا المال بغير حق، الورثة يعلمون بأن المورث كاذب في دعواه وجاء بشهود زور لكن ظهر العدل أو ما أشبه ذلك، فعلى الورثة أن يردوا الحق إلى صاحبه. والسبب أن حكم الحاكم والقاضي الشرعي نافذ ظاهرا، ظاهرا لا باطنا وواقعا، فما يرتب آثار هذا الوارث. واضح المسألة؟ هذا مقتضى العبارة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.